نقاء خلقي عالي جدا وزميل يمكن من أول ما نلتقيت بيهم. فربما رمزي بيتكلم من وجهة نظر رمزي الفنان الممثل، لكن أنا اللي بقوله إن طالما إن ما فيش السوق أساسا فلا حيبقى فيه أحمد رمزي ولا أحمد مظهر ولا أي حد على الخريطة ولا أحمد خالص، حيبقى البساط لحمادي. واخد بالك؟ فطبعا هو عنده حق يعني، وفي قيم كتير موجودة للأسف إنها يا إما إحنا بنعطلها يا إما إحنا بنسيبها تشيخ للأسف قبل الأوان. قبل الأوان لأن إحنا بنهملها وبعدين بنقعد نتكلم في كلام أنا بعتبره استهلاك، حتى ما هوش استهلاك وقتي. يعني مثلا ما تيجي النهاردة تيجي أجور الفنانين عالي، هي دي المشكلة؟ لا. كانت قالت لي الفنانة هند رستم، عايز أقول حاجة، طبعا مش الكل بياخد 30 ولا 20 ولا زي ما بنسمع، ده مش صحيح، يعني بنبالغ شوية. والله أنا شخصيا يا ريت ياخدوا، أبا فرحانة. طب ما ياخدوا وأنا مالي، يعني أنا دخلي إيه في إنهم ياخدوا أو ما ياخدوش؟ بالعكس، وهو بيقول لك إن جاورت السعيد تسعة، طب ودي فيها إيه؟ وأنا أتضايق يعني؟ طب ما في واحد أنا ما أعرفوش عنده 3 مليون جنيه، طب أنا ما واحدة زميلة أكون أعرفها وبتاخد 30 ألف جنيه وما أنا أتضايق منها؟ طب أنا أفرح لها، يا ريت. يبقى معناه إيه؟ معناه إن في إحنا بنعمل في صناعة ناجحة ومثمرة وعالية. انا ما دي ما تضايقنيش ولا اخش ولا تمر في ذهني ده صحيح او مش صحيح، كل واحد حر في نفسه. ساعة زمان.